50 languages. 34. 34. في القطار. تروكينية. هل هذا هو القطار إلى برلين؟ أرتي تروكينيسي برلينا؟ متى ينطلق القطار؟ كدا تروكينيس إش فيكستا؟ متى يصل القطار إلى برلين؟ كدا تروكينيس أتفيكستي برلينا؟ أتسمح لي بالمرور؟ Atsiprašau, ar galiu praeiti? أظن أن هذا مقعدي. Aš manau, kad tai mano vieta. أظن أنك تجلس على مقعدي. Aš manau, jūs sėdite mano vietoje. أين عربة النوم؟ Kur yra miegamasis vagonas? عربة النوم في آخر القطار. ميغاماسس فاغونس يرا تروكنيو غالا. وأين عربة الطعام في المقدمة؟ وكور يرا فاغونس ريستورانس بريكيا. أيمكنني النوم في السرير الأسفل؟ أرغوليو ميغوتا باتشويا. أيمكن النوم في السرير الأوسط؟ أرغلو ميغوت بدورية؟ أيمكنني النوم في السرير العلوي؟ أرغلو ميغوت فرشية؟ متى نصل إلى الحدود؟ كدا بوسمي بريزيانوس؟ كم تستغرق الرحلة إلى برلين؟ كيك ترونغا كيلوني برلينا؟ هل سيتأخر القطار؟ أر تروكنيس فيلويا؟ هل لديك شيء للقراءة؟ أر توريتا كانورس باسكيتيت؟ هل يمكن الحصول هنا على طعام وشراب؟ أر تشغالما غاوتو كونورس بافالجيتي إر أتسيجيرتي؟ أيمكنك إيقاظي في السابعة صباحاً؟ أرجعلي لما نبجادن تسبتن تا 7 صباحاً؟